خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أخوف ما أتخوف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. اعلم يا رعاك الله أن من الخصال المذمومة التي تلقي بصاحبها في مهاوي الردى وتعمي بصيرته، فيصبح لا يفرق بين حق ولا باطل ولا خير وشر، اتباع الهوى. قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. وقال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وقال صلى الله عليه وسلم: المهلكات ثلاث: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فاتباع الهوى من الأمور المذمومة التي ينبغي على المرء ألا يقع فيها، بل ينبغي أن يقدم المرء أوامر الله ورسوله على هوى النفس. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. عليك يا رعاك الله بتقديم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت محب مستسلم لما جاء عن الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. واحذر يا رعاك الله من تتبع ذلات العلماء والأقوال الشاذة لهوى عندك وفي نفسك. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء، أي الأقوال النادرة، خرج من الإسلام، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.